بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام. ومع الحلقة 40 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، المغالطة والأسلوب الحكيم. قال الناظم: ومن خلاف المقتضى أن جاوب مخاطبا بغير ما ترقب، بحمله على خلاف قصده، لأنه أولى به من ضده، أو سائلا بغير ما قد سأله، لأنه الأولى أو المهم له. حمل كلام المتكلم على خلاف قصده يسميه الجرجاني مغالطة، ويسميه السكاكي الأسلوب الحكيم، كقول الغضبان بن القبعثري، وقد قال له الحجاج متوعدا: لأحملنك على الأدهم. قال: مثل الأمير حمل على الأدهم والكميت الأشقر. قال: إنه حديد. قال: لأن يكون حديدا، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. والأسلوب الحكيم كقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن الهلال لما يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كما بدا، فأي فائدة تحت ذلك؟ فأجيب ببيان حكمة ذلك، وهي أنه معرفة المواقيت والحلال والآجال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.